السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن صلاة الجمعة. يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ورد في فضله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: إن من أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. رواه أبو داود والنسائي. وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر مستوطن. وقد روى طارق بن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود. وقال الحافظ في التلخيص ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى وصححه غير واحد، انتهى كلام الحافظ. وتقام في كل جماعة مستوطنين ببناء معتاد لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا، سواء كان بناؤهم من مدر أو قصب أو جريد أو خشب أو غير ذلك. ولا تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر والبيوت المتنقلة إذا كانوا ينتقلون وراء مواشيهم بحثا عن الكلأ أو تبعا لانتقال أعمالهم، كالذين يعملون في حفر الآبار أو يعملون في إقامة السدود ونحو ذلك من المشاريع. ومن كان مسكنه خارج المدن والقرى ويسمع الأذان لها وجبت عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. وتجب على المسافر إذا كان في البلد ولم يشتغل بأمر سفره، أما إذا لم يكن في بلد أو كان في بلد وهو مشتغل بأمر سفره فلا تجب عليه الجمعة ولو سمع النداء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر ومعه الصحابة في الحج وفي غيره ولم يكونوا يصلون الجمعة، ويبدأ وقت الجمعة قبل الزوال بساعة، والأفضل ألا يؤذن لها ولا يصليها إلا بعد الزوال كالظهر، فإنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع النبي نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة حين تزول الشمس، حين تميل الشمس. رواه البخاري. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها قبل الزوال. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. رواه مسلم. وينتهي وقتها بما ينتهي به وقت الظهر. ويجوز لمن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والمريض والمسافر أن يصلي الظهر بعد دخول وقته قبل صلاة الإمام الجمعة. ومن وجبت عليه الجمعة لم يجوز له السفر بعد الزوال إلا إذا أدركها في مسجد آخر، ويكره سفره قبل الزوال إن لم يدركها في مسجد آخر. وقد أجمع الفقهاء على اشتراط الجماعة للجمعة، وتنعقد بثلاثة: اثنان يستمعان وواحد يخطب. اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. ومن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاته الركوع من الركعة الثانية صلاها ظهرا إذا نوى ذلك، وإلا صار له ما أدركه مع الإمام نافلة ووجبت عليه صلاة الظهر. ويشترط لصلاة الجمعة تقدم خطبتين، فقد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. ويحمد الله تعالى في أول الخطبة ويأتي بالشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي المسلمين بتقوى الله وطاعته ويرغبهم في ذلك ويحذرهم من مخالفته، وليس ذلك من الشروط التي لا تصح الخطبة إلا بها. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله، فليس على اشتراط ذلك دليل، والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف وإن لم يلتزم بتلك المذكورات. نعم، من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله تعالى. وقال الشيخ صديق حسن خان: اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده النبي صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم، فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت. وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتفاق مثل ذلك في خطبه صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم، ولا يشك منصف أن معظم مقصود الخطبة هو الوعظ دون ما يقع قبلها من الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى. ويستحب التركيز في خطبة الجمعة وتقصيرها لحديث واصل بن حيان قال أبو وائل: خطبنا عمار بن ياسر رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل من المنبر قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة يعني هي علامة على فقهه. ثم قال: فأطير الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. رواه أبو داود. ويسن أن يكون الخطيب في أيئة حسنة ويتفاعل مع خطبته ويقصد ما يحتاجه من يسمعه من العلم والموعظة، ويدعو للمسلمين ويدعو لنفسه والحاضرين ولإمام المسلمين، ويختمها بالاستغفار كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. ويجب على الحاضرين استماع الخطبة والإنصات لها، ويحرم الكلام في أثنائها ولو برد السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. وعن أحمد وأبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه يوم الجمعة صح فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته ترك شيء. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.